بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. ما قولكم في المرأة التي تريد حضور الحرم للصلاة فيه وكسب الأجر، ولكنها قد تجد زحاما شديدا وتحتك بالرجال مع حرصها على تجنب ذلك دون استطاعة منها؟ هي تريد الأجر في الصلاة مع الإمام والصلاة على الميت وحضور الجماعة في بيت الله الحرام، كما أن بقاء للصلاة في المنزل يسبب انشغالها بالبيت والأولاد، فكيف تحصل على هذا الأجر إذا بقيت في المنزل؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الحرم المكي أنها 100,000 صلاة، وأن الصلاة في مسجده 1,000 صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وبالنسبة للحرم المكي، الصلاة في نفس المسجد، في نفس المبني أو في الساحات أو في أي بقعة من بقاع الحرم. فالحديث يشمل جميع هذه المواضع. ومن جهة المرأة، هي داخلة كما ذكرت في أكثر من حلقة أن أحكام الشريعة بالنسبة للرجال والنساء منها ما نص الله على أنه من خصائص الرجال، أو نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها ما نص الله عليه أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من اختصاص النساء، وما لم ينص عليه لأنه من اختصاص الرجال أو اختصاص النساء فالأصل فيه أنه مشترك بين الرجال والنساء، بناء على أن هذه الشريعة عامة للإنس وللجن، للذكور وللإناث. وجاءت أدلة تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وعلى هذا الأساس، المرأة إذا صلت مثلا في غرفتها أو صلت في أي موضع من مواضع السكن أو صلت في فناء السكن، فهي إذا صلت في غرفتها الخاصة بها فهذا هو أفضل شيء لها. فإذا صلت في غرفتها فإنه يكتب لها 100,000 صلاة، ولا يحصل عليها مشقة ولا يحصل عليها محاكة للرجال، وقد تفتتن بأحد من الرجال أو يفتتن بها، ويحصل في هذا مفاسد مع نقص الأجر، لأن بيتها، لأن صلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في فناء البيت، وصلاتها في فناء البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول أيضا: هل النقاب المغطى بطبقة أخرى شفافة يمنع أثناء الإحرام، أم أنه النقاب الذي تبرز فيه العينين دون الغطاء؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها إذا أحرمت إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، لأن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، فلا يجوز لها أن تغطيها إلا إذا رأت الرجال الأجانب أو كانوا يرونها. وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها فإنها تسدل خمارا على وجهها، ولا يجوز لها أن تنتقب، ولا فرق في ذلك بين كون النقاب بمفرده أو كان معه غشوة فوقه، فلا يجوز لها لبسه وهي محرمة مطلقا، بل تكتفي بوضع غطاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وبالله التوفيق. يقول: إذا سافر الشخص ثم لبس الشراب أو الجورب ورجع قبل تمام 3 أيام التي هي مدة المسح للمسافر، هل إذا رجع بعد يومين مثلا يكمل المسح 3 أيام، أم ماذا يفعل، ومتى يبدأ مدة المسح بعد الرجوع من السفر؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة هي ربط المسببات بالأسباب، والسبب هنا هو السفر، لأن فيه سبب وهو الإقامة، وفيه سبب وهو السفر. فالسفر إذا كان الإنسان مثلا في السفر ولبس خفيه في السفر على طهارة، ومسح يوما أو يومين في السفر، ثم رجع إلى البلد، فبمجرد وصوله للبلد يكون زال السبب الذي رتب عليه المسح 3 أيام، فلا يجوز له أن يمسح مسافر، ولكن الواجب عليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ للصلاة، لأنه بطل استمرار المدة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم فيما تقوم به بعض البنوك من عملية التخصيص المسمى بقرض التيسير؟ هل هذا الأمر مشروع أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص عندما يريد أن يفتي لا بد أن يفهم الواقع تماما، السائل لا بد أن يفهم المفتي في الواقع، وإذا حصل إشكال عند المفتي فإنه يسأل السائل حتى تستقر الصورة الواقعة في ذهنه، ثم ينظر إلى هذه الواقعة من جهة مناطها، ثم ينظر إلى موقعها من الشريعة، ثم يعمل الربط بين هذه الواقعة وبين موقعها من الشريعة، وينظر اتفاق هذه الواقعة في المناط وموقعها في الشريعة من ناحية المناط، ثم بعد ذلك يصدر الحكم من جهة الجواز أو عدم الجواز. وهذا السؤال الذي سأل عنه هذا السائل يسميه قرضا، فإذا كانت البنوك تقرض نقودا لبعض الناس ولكنها لا تأخذ على ذلك فائدة بأي وجه من الوجوه، فهذا من القرض الحسن، هذا من القرض الحسن وليس فيه بأس. أما إذا كان البنك يقرض الشخص ولكن يجعل هناك فوائد، فقد يقرضه لسنة أو سنتين أو 10 سنوات على حسب الاتفاق بينه وبين العميل، ولكنه يحسب لكل سنة ربح لما تبقى من المبلغ، فيتفق مع المقترض على أن مثلا 7% أو 8%، فيأخذ 7% على المبلغ من أول السنة إلى جميع السنوات الباقية، ثم في السنة الثانية يأخذ 8% على ما تبقى من الأقساط، وهكذا. فهذا لا شك أنه هو عبارة عن بيع دراهم بدراهم، دراهم حالة لدراهم مؤجلة، ولكن بوجود فرق، فهذا لا يصح أن يسمى قرضا، وإنما حقيقة الأمر أنه بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى لا بالنسبة للبنك، لا يجوز له أن يقرض، ولا يجوز للعميل أن يأخذ هذا. وقد يسمى قرضا من وجه ثالث، وذلك أن البنك يكون مالكا لسلعة من السلع، مثلا سيارة أو بيت أو أرض أو ما إلى ذلك، ويبيعها على العميل، يبيع هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الأرض، يبيعها مثلا مؤجلة إلى 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، ويحسب لكل سنة ربح، فهذا ليس فيه مانع لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا لا مانع منه. ومن المعاملات التي يسمونها قرضا أن يأتي الشخص إلى البنك ويقول له: أنا أريد سيارة، ويتفق معه على نوع السيارة والقيمة حالة، ثم بعد ذلك يفرض عليه الربح المؤجل، ويكتبان بذلك عقدا بين البنك وبين العميل، ثم يشتري البنك السيارة بعدما باعها على العميل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. وهذا يسمونه أيضا قرض، يسمون هذا قرض. فالمقصود أن على كل شخص يريد أن يتعامل مع البنوك، وعلى كل مسؤول عن كل بنك من البنوك، أن يتقي الله وأن يتحرى المعاملة التي ترضي الله جل وعلا، فإن الحلال طيب وأن الحرام خبيث، فكون الإنسان يسعى في كسب يأثم فيه وقد تمحق بركة ماله في الدنيا من جهة ويعذب على ذلك، كما قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتجنب جميع المعاملات الربوية، فإنها لا خير فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا معلم في المدارس، يقول بأنه معلم ودرس جميع المراحل الدراسية، مما لاحظه أننا نتعلم الدين لكن للأسف التعليم نظري، هل من كلمة توجيهية منكم للمعلمين بأن يربطوا الدراسة النظرية بواقع حياة الطلاب من حيث التطبيق؟ فهو شبه معدوم، حيث يلقي المعلم الدرس ويخرج وكأن هذا المقصود من الدراسة. الجواب: لا شك أن التعليم رسالة عظيمة، وأن المدرس يعتبر راع على الطلاب، ويعتبر مؤتمن على العلم الذي يدرسه الطلاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم، وكل هذه من صيغ العموم، فقوله كلكم راع بين، فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، إلى أن قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص قيادي، كل شخص قيادي لأفراد من الناس لا شك أنه راع لهم. ومن جهة الأمانة، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبناء على ذلك، فالمعلم لا بد أن يكون عالما بما يعلمه، ويكون عاملا، يكون عالما ويكون عاملا بما يعلمه، لأن عمله يكون وسيلة من وسائل قبول علمه، وإلا فقد يعلم الشيء بأنه واجب أو بأنه حرام، ولكنه هو يترك هذا الواجب ويفعل هذا الحرام، وقد يكون بمشاهدة بعض طلابه، وقد يعمل هذا ويكون بمشاهدة جميع الطلاب، يكون بمشاهدة جميع الطلاب، وقد يحلل هو لهم الحرام ويحرم لهم الحلال نتيجة للجهل الذي عنده. بعد ذلك يعلم الناس لأنه علم فعمل، فبعد ذلك يعلم، ولكنه يخاطب الطلاب على قدر عقولهم. والشيء الذي يخاطب به الطلاب تارة يكون أمرا نظريا، وتارة يكون أمرا نظريا لكن عمليا في حدود مستوى الطلاب. فشخص يريد أن يعلم الطلاب الطهارة، يريد أن يعلمهم الصلاة، ما في مانع من أنه يتوضأ أمامهم عمليا، هو يعلمهم نظريا لكن يعلمهم أيضا عمليا. فالحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، هو شيخ كبير لا يحسن الوضوء، فتشاور فيما بينهما من ناحية الوسيلة لتعليمه، فاتفق على أن يتوضأ أمامه وأن يحكماه في أيهما أحسن وضوء، فطلب منه أن يكون حكما بينهما، فتوضأ كل واحد منهما كأحسن وضوء. فلما انتهيا قال له: أينا أحسن وضوءا؟ قال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع فتوضأ كما توضأ رضي الله عنهما. فهذا دليل على أن التعليم العملي أو التعليم النظري إذا قرن بالأمر العملي ما فيه شك أنه يكون أوثق، وهكذا بالنظر للصلاة، يعني الأمور التي يمكن أن تطبق من الناحية العملية فإن المعلم يطبقها للطلاب إذا كانوا لا يفهمونها عمليا، لأن تطبيق الجانب العملي مع الجانب النظري كما ذكرت قبل قليل هذا يكون أوثق وأوقع وأبقى في نفس الطالب وبالله التوفيق. تقول لديها مشكلة وأن شخصا قريبا لها تقدم لخطبتها ولا ترغب فيه لأنه غير مستقيم، والدتها ترغب فيه لأنه يصلي وله وذو خلق أيضا وهو قريب معروف، فيكون أحسن من البعيد الذي لا نعرف عنه سوى أن هيئته مستقيمة، وتقول بأنها في هم، فماذا تفعل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعل وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان هذا المتقدم مرضيا في دينه وفي أمانته فلا مانع من الموافقة عليك. إذا كان هذا الشخص يتطابق مع كلام والدتك، يعني أنه مرضي في دينه وأمانته، لكن أنت عندك امتناع نفسي غير معلل، يعني مجرد امتناع نفسي. فإذا كان عندك امتناع نفسي ولكن واقع الرجل هو كما ذكرت، فقد حصل في نفسك شيء من الشك من ناحية الإقدام أو عدم الإقدام، بإمكانك صلاة الاستخارة، وعليك النظر فيما يغلب على قلبك. فإن غلب على قلبك الإقدام على الزواج وأحسست براحة فأنت وافقي، وإذا حصل عندك عدم ارتياح وحصل انغلاق في القلب وعدم رغبة في الشخص فلا توافقي، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فقد يكون هذا الشخص عنده في سريرته في أموره أمور ليست بطيبة، ويكون تكون هذه الكراهية التي في نفسه ناشئة عن عدم التوافق بين روحك أنت وبين روحه. ولكن الاستخارة إذا حصلت فإن الإنسان على حسب ما يتبين له ولا يندم بعد ذلك، كما ذكرت قبل قليل، لأن مستقبلات الأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن أيام الحيض 7 أيام وبعد أسبوع من الطهارة ينزل معها دم برائحة كريهة وبكثرة، فما الحكم في الصلاة والصوم بعد انتهاء الدورة في 7 أيام؟ الجواب: علامة الطهر عند المرأة من الحيض أو من النفاس تكون كنزول ماء أبيض أو جفاف، والمرأة تعرف العلامة التي عندها. فإذا كانت العلامة التي عندها يعني نزول الماء الأبيض ونزل الماء الأبيض، فما حصل بعده من صفرة أو كدرة لا تعتبر تابعة للعادة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا، أن دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف ولا رائحة له. فإذا كان الدم الذي يأتيها بعد انتهاء مدة الحيض وبعد نزول الماء الأبيض، إذا كان هذا الدم الذي يأتيها تنطبق عليه صفات دم الاستحاضة، فإنه لا يمنع لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء الصيام؟ الجواب: لا مانع من استعماله، لكن ما ينزل من طعمه شيء إلى الحلق، فإن نزل شيء من طعمه إلى الحلق فإنها تقضي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بها مجموعة من الأسئلة من إحدى الأخوات، تذكر بأنها ممن يدرسون في دور تحفيظ القرآن، وتواجه مشاكل مع بعض أخواتها في مفهوم تحمل الأخريات من الزائرات غير الملتزمات والصبر عليهن، وننتقد إذا بذلنا جهدا لإيجاد البديل الشرعي. يقول: ليس من الضروري العمل على إيجاد بديل، يجب التركيز فقط على حفظ القرآن والدروس الشرعية. ولا يخفى عليكم ما يواجه مجتمعنا من السيد الجارف إعلاميا واجتماعيا، فما رأيكم في هذه القضية؟ أحسن الله عليكم. الجواب: أما بالنظر إلى علاقة المدرسة بالمنهج فإنها تؤديه على الوجه المطلوب، وعلاقة المدرسة بالطالبات فإنها تكون قدوة حسنة في أداء هذه المسؤولية، لأن في بعض المدرسين والمدرسات يختزل من المنهج بعض الموضوعات، وبعضهم يقلل الكلام على الفقرات التي يدرسها، فيكون هذا قصر من جهة الكيف ومن جهة الكم. من جهة الكم حذف بعض الموضوعات، ومن جهة الكيف قصر في الأمور التي يدرسها، فلا بد من استيعاب المنهج على الوجه المطلوب. هذا بالنظر إلى العلاقة بين المدرسة أو المدرس وبين المقرر، وكذلك العلاقة بين المدرس أو المدرسة مع الطلاب. أما بالنظر إلى ما أشارت إليه السائلة من جهة من يأتي زائرا إلى المدرسة، فمفروض أن المديرة المدرسة لا تسمح لأي امرأة تأتي تزور المدرسة إلا على وفق منهج معين تؤديه هذه الزائرة. هذا من جهة، وهذه الزائرة تكون مرضية في دينها وفي أمانتها، بحيث أن مجيئها يكون فيه ثمرة، لا بالنسبة للمدرسة ولا بالنسبة للطالبات. لكن إذا كانت هذه الزائرة سينشأ عنها ضرر، ما بالنسبة للطالبة أو للطالبات أو بالنسبة للمدرسة أو بالنسبة لسمعة المدرسة، لأن بعض النساء لا يصلح أن تأتي زائرة للمدرسة لأن سمعتها سيئة، هذا من جهة، أو مظهرها أيضا سيء من جهة أخرى، أو أنها قد تبث سموما، يعني تلقي كلمة مثلا وتبث فيها سموما للطالبات وللمدرسات. فأنا أنصح الاقتصار على زيارة من يكون فيه نفع بالنسبة للمدرسة وبالنسبة للطالبات وبالنسبة لسمعة المدرسة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وزارة التربية والتعليم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن لها أخت في المرحلة الثانية اكتشفت أنها تكلم شابا عبر هاتفها الجوال، فبماذا تنصح؟ الجواب، الواجب هو نصح هذه البنت مرة ومرتين ثلاث مرات، فإذا لم تقبل فإنه لا بد من إخبار وليها بذلك، وأخذ الجوال منها حتى لا يكون بينها وبين شاب وسيلة، لأن في الحقيقة فيه بعض الشباب يحصل منهم اتصال إلى درجة أن بعضهم يتصل مثلا نصف الليل، فإذا أخذ السماعة رجل حط السماعة، وإذا أخذها امرأة أخذ يدرج معها ويكلم معها إلى درجة أنه يتصل، يصلي ذل يتصل كل مثلا كل ليلة، فقد ينشأ بينه وبين التي أخذت التلفون علاقة سيئة، ويحصل ما لا تحمد عقباه. فأنا أنصح الشباب أنهم يتقون الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الشابات أو المرأة على وجه العموم أنها تتقي الله جل وعلا ولا تكلم إلا من يكون محرم لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.